جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل سيقبر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ما نعلم شيئا دليلا ثابتا في هذا. قبل مجيئي إلى الحج أوصاني عدة أشخاص إبلاغ السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حكم هذا القول؟ إذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقول له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان الإنسان، سواء كان في المشرق أو المغرب أو في أي مكان. فأنت عندما يقول لك أحد مثل هذا قل له هذا الجواب، ولا تأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: فلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك. أنت سلم عليه وادعو له وانصرف. نعم. يقول: قلت لأحدهم مرة ألا يتبرك بالمنبر الذي في المسجد النبوي، فرد علي بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه حتى بعد موته، فكيف نرد عليه؟ جسمه صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا يظهر به بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي مسه جسده صلى الله عليه وسلم أو شيء من من منفضلاته كالبصاق والمخاط والشعر كانوا يتبركون به، وكانوا يتبركون بعرقه صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون ببصاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأشياء التي مسها جسده أو هذا انقرضت وانتهت، والمنبر الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون به، لأن كانوا يجلسون في المكان الذي يجلس فيه، لأنه ويضعون يدهم على في الموضع الذي يضع يده فيه. لكن المنبر ذهب، المنبر الموجود هذا ما هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك به، ذهب ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، الذي مس جسده انتهى، لا وجود له. ولهذا لا ليس هناك مجال للتبرك بشيء من الأشياء التي مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا وجود لها، لأن المنبر كان يجلس عليه وكان يضع يده على رمانه يعني فيه، والمنبر ذهب وانتهى لأنه احترق في زمن من الأزمان وغيرت المنبر وصار يغير وقتا بعد وقت. وهذا المنبر الموجود ليس هو منبر صلى الله عليه وسلم، منبر ثلاث درجات، وهذا درجات كثيرة. نعم. يقول: يشيع بين الناس سجاجيد يصلون عليها، ويكون عليها قد رسم قبره صلى الله عليه وسلم والقبة الخضراء، فهل هذا جائز؟ لأني سمعت أن هذا نوع من الشرك. لا، ليس هذا من الشرك. والسجاجيد التي تتخذ ولا سيما الصغيرات ينبغي أن تكون ليس فيها شيء من النقش وليس فيها صور لأشياء، لأنها تشغل المصلي، فينبغي أن تكون السجاجيد التي تأخذ للصلاة خالية من أي نقش، لا صورة المسجد ولا صورة الكعبة ولا صورة أي شيء. وإنما الذي ينبغي أن يحرص وأن يقتنى السجاجيد التي ليس فيها شيء يشغل الإنسان وهو يصلي. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل الطواف المقصود به هو كالطواف بالكعبة حول الكعبة، أم يدخل فيه التحلق بشكل دائرة حول القبر؟ أولا السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون بالتحلق. إذا جاء إنسان للقبر يقف الناس الذين يسلمون عليه تجاه القبر مستقبلين القبر، والقبر وجهه صلى الله عليه وسلم متجه إلى القبلة، فيقف الإنسان مقابل وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة ويسلم على الرسول، هذا مكان السلام، ما هو الناس يتحلقون، والتحلق ما هو طواف، الطواف هو كل الناس يستديرون مثل ما يطاف بالكعبة، لكن التحلق على القبر للسلام ما يصلح، وإنما يسلم من أمام القبر قبره صلى الله عليه وسلم. هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ من المحكم وليست من المتشابه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمونها وكانوا يعلمونها ولم يكن ذلك خفيا عليهم، وما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، فهي ليست من المتشابه وإنما هي من المحكم. وكما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني من حيث اللغة، ولكن كيفية مجهولة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وفي الحديث الآخر: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فما المراد بالتميمة والتولة والرقى؟ التميمة هي الشيء يعلق يعني ليدفع به الجن أو ليطرد به الجن أو للسلامة من الجن، يعني من سواء كان ودعة يعني أو خرزة أو يعني شيء جلد يعني يكتب به شيء ويغلف، هذه التمائم التي تعلق. التمائم تعلق، وأما التولة ما أذكر الآن معناها. وأما الرقى فهي النفث يعني يقرأ وينفث، يعني يقرأ من القرآن وينفث على المريض وعلى المصاب. فالرقى مشروعة إذا كانت بالقرآن وبالذكر وبالكلام الطيب، وأما إذا كانت بكلام سيء أو بكلام مجهول أو بتمتمات وأشياء فهذه لا تجوز. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني إذا كان فيها شركة وكان فيها أمور محذورة لا يجوز، ولكن تجوز إذا كانت بالقرآن أو بالذكر أو بالأدعية المباحة المشروعة التي لا إشكال فيها. وأما التمائم فإنها لا تعلق ولا يجوز تعليقها. يقول: أنا إمام مسجد، هل تجب علي تلبية دعوة من طلبني لأقرأ له القرآن في داره تبركا؟ وهل يحل لي طعامه وما يهديه إلي من نقود أو نحو ذلك؟ وهذا يحصل عند العرس والعقيقة والجنازة. ما يصلح الإنسان يكون بهذه الطريقة، يعني عند الجنازة يروح يقرأ قرآن أو عند العرس يروح يقرأ قرآن، لأن هذا غير مشروع. القرآن يقرأ في كل وقت وفي كل حين، والناس يقرأون القرآن في بيوتهم، ما يجبون أحد يقرأ القرآن. نعم إذا كان عندهم مجلس علم وقرأ فيه أحد من الحاضرين قرآن ما في بس، أو كانوا مجتمعين يعني لمذاكرة في أمر من أمور الخير وقرأ فيهم أحد من القرآن وتكلم بعضهم على بعض معاني الآيات، هذا شيء جيد. وأما كون الذي يقرأ القرآن يتابه عند المآتم وعند الأفراح فإن هذا ليس له أصل. يقول: سماحة الشيخ، نفعنا الله بعلمك، سألتك سؤالا سابقا عن أحد أشواط السعي، سعي الحج، وأجبتني بارك الله فيك أنه يجب علي إعادة هذا الشوط، ولأن المدة طالت علي فإني سأسعى 7 أشواط كاملة عن سعي الحج، فهل إذا رجعت إلى مكة وسعيت فقط 7 الأشواط التي هي لسعي الحج يصح فعلي هذا؟ لأنه يصعب علي أن أسعى 14 شوطا عن الحج والعمرة. نعم يصح، يصح أنك تذهب وتأتي بهذا، لكن أولادك أنك تذهب بعمرة. رجل رمى جمرة العقبة وبعدها فعل الهدي ثم تحلل وجعل الحلق والطواف طواف الإفاضة بعد التحلل، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، كان الأولى به أن يجمع بين الرمي والحلق أو الرمي والطواف ثم يتحلل بعد اثنين، لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم، فعمله صحيح، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون التحلل بعد الرمي والحلق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت طيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لحله بعد أن رمى وحلق. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقول فضيلة الشيخ: بعد أدائي لعمرة الحج خرجت من مكة إلى جدة لحاجة لي ثم رجعت إلى مكة، وذلك قبل اليوم الثامن، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، يعني كونك اعتمرت عمرة التمتع وذهبت إلى جدة ورجعت، أنت ما ذهبت، ما تجاوزت ميقات جدة دون المواقيت، فذهابك إلى جدة ورجعك منها شيء عادي لا محذور فيه ولا شيء فيه. كونك ذهبت إلى جدة بين الحج والعمرة، عمرة التمتع ثم الحج الذي بعدها، ذهبت إلى جدة ورجعت، ليس عليك شيء. هل الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة طواف الإفاضة أو الوداع؟ نعم، الطواف يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، والإنسان إذا طاف سيصلي ركعتين بعد الطواف وهما ركعتا الطواف، فالإنسان لا يطوف إلا طاهرا. نعم. وما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل يكمل أو يلزمه الإعادة؟ الأظهر أنه يلزمه الإعادة لأنه مثل الصلاة. وما حكم الحامل إذا طافت فنزل منها شيء من الدم، هل تكمل الطواف بعد التطهر أم ماذا تفعل؟ الحامل كما هو معلوم دم الذي فيها ليس دم حيض ولا نفاس، وهذا الذي يمنع منه. وأما الدماء التي تحصل للنساء من غير حيض ولا نفاس فهذه لا تمنع الصلاة ولا تمنع الطواف، وإنما عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل منها شيء يعني للمسجد. يقول فضيلة الشيخ: يقال إن للطاعات علامات قبول، فلو تفضلتم بذكر علامات قبول الحج. ذكرت في الدرس الماضي أن الحج المبرور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال عليه الصلاة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل أو العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور له علامتان: العلامة الأولى أن الإنسان يأتي به طبقا للسنة وفقا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يؤديه وفقا لما شرع ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأمور المحذورة من اللغو والرفث والفسوق والجدال بالباطل. والعلامة الثانية وهذه تكون بعد الحج، وهي أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كان يعرف أنه على حالة سيئة قبل الحج، فإذا كان الإنسان قبل الحج يعرف أنه على حالة سيئة ثم إنه بعد الحج تغير وتحول إلى حالة حسنة، كان يقع في المعاصي فتاب منها واستقام والتزم وابتعد عن الأمور المحرمة وأقبل على الطاعة، فهذه علامة أن حجه مبرور، لأنه استفاد من حجه. وكذلك لو كان على حالة حسنة قبل الحج وصار على حالة أحسن هذه علامة أن حجه مبرور. وعلى هذا فالإنسان يعرف من نفسه بالنظر إلى حاله، إذا كان قبل الحج على حالة سيئة وتاب منها وتركها فهذا حجه مبرور، وإذا كان على حالة سيئة قبل الحج ثم حج وعاد إلى ما كان عليه، وكما يقولون عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فهذا ليس حاصلا على بر الحج، وإن كان الإنسان قد أدى الفرض الذي عليه ما دام أنه أتى بأركانه وواجباته فإنه يعتبر حج وأدى فرض الإسلام، لكن كون حجه مبرور وكونه استفاد من حجه إذا كان عاد إلى المعاصي التي كان يفعلها قبل ذلك فهذا يدل على أنه ما استفاد من حجه. وإن كان الحج قد أدي وأن الإنسان أدى فريضة الحج ولكنه ما حصل له بر الحج الذي يجعله يتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. سؤاله الثاني يقول ما هي أفضل أوقات الدعاء في المسجد النبوي؟ أوقات الدعاء تكون بين الأذان والإقامة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، وكذلك يعني في الصلوات في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وكذلك أيضا في التشهد الأخير قبل السلام فإن هذا من الأماكن التي يشرع فيها الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالمسجد النبوي وقال المسجد النبوي بين الأذان والإقامة في أي مكان يعني هذا من أماكن قبول الدعاء، وكذلك يوم الجمعة آخر ساعة قبل المغرب هذه من المواطن التي هي من ساعات الإجابة وحري أن يكون فيها قبول الإجابة إجابة الدعاء، وكذلك من أسباب ذلك ألا هو البعد عن الحرام وأكل الحرام لأن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. يقول في اليوم الثامن من ذي الحجة ذهبت إلى منى دون أن أطوف طواف القدوم، وفي التاسع وقفت بعرفات، وفي اليوم العيد رميت جمرة العقبة، وذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي، فهل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم؟ نعم يجزئ عن طواف القدوم، والطواف القدوم هو سنة، وكون الإنسان لا يأتي مكة إلا بعد الحج إذا كان متأخرا فيأتي بطواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة يجزي عن القدوم كما أن طواف العمرة يجزي عن طواف القدوم، لأن إذا جاء معتمرا ما يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف العمرة، بل يأتي بطواف العمرة الذي هو واجب وهو نفس طواف القدوم. ما حكم تقبيل الكعبة؟ لا يقبل من الكعبة إلا الحجر الأسود، أما غيرها فإنه لا يقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود فقط، والركن اليماني ما قبله بس مسحه، والأركان الأخرى والجدران ما مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مسحها بيده عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن عباس ومعاوية رضي الله عنهما لما طافا بالبيت كان معاوية يستلم الأركان كلها، الركن اليماني والحجر الأسود والركنين الشاميين اللي من جهة الحجر، فقال له ابن عباس لماذا تستلم الركنين الشاميين؟ قال ليس من البيت شيء مهجور، ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت، فقال معاوية رضي الله عنه صدقت، يعني معناه يكفي الناس ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلتزم الناس بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتون بشيء جديد. نعم. محرم فكر فأنزل ماذا عليه؟ كون الإنسان يفكر ويعني يجلب الإنزال يعني بتفكيره يعني دون أن يصرف فكرة عندما حصل منه التفكير يعني صرفه بل تابعه واستمر عليه حتى أنزل فإنه يكون بذلك متسببا لكنه لا يفسد حجه لا يفسد حجه وعليه يذبح كات في مكة ويوزع على فقراء الحرم. يقول ذكرتم أمس فضل مكة على المدينة فكيف توجهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة؟ هذا ما يدل على أن المدينة أفضل. الدليل على المدينة أفضل هو الحديث الذي ذكرناه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب مكة بعد أن أخرج منها مهاجرا قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. هذا الذي يدل على فضلها. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم اجعل في المدينة من البركة كذا أو قال اللهم حبب إلى المدينة أكثر من حبنا لمكة هذا لا يدل على فضلها لأنهم كانوا يحبون مكة حبا شديدا وكرهوا الخروج منها فأراد أن يجعل الله في قلوبهم محبة يعني للاطمئنان بها مثل المحبة التي حاصل مكة أو أكثر لكن لا يعني ذلك أن المدينة مكة تكون أفضل من المدينة لأن قوله أنك يحب بلاد الله إلى الله هذا هو الذي يدعى الفضل وكون صلاة المسجد الحرام بمئة ألف وهنا بألف هذا يدل على الفضل. يتابع سؤاله ويقول وما رأيكم إذا قلنا بأن مكة كانت أحب البقاع إلى الله قبل الهجرة ثم بعد الهجرة صارت المدينة أفضل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة في المدينة لم ترد في مكة؟ ما جاء شيء يدل على التفريق بين قبل الهجرة وبعد الهجرة وأن محبة الله كانت قبل كذا ثم تغيرت وصارت كذا ما عندنا دليل. قال إنك أحب بلاد الله ولو لأني أخرجت ما خرجت ولو لأني أخرجت ما خرجت يعني هو هذه الهجرة دي ما كان يريدها وإنما أكره عليها آذاه الكفار حتى اضطر إلى الخروج فخروجه مضطر فكون يقول إنك أحب بلاد الله إلى الله عقب ما خرج منها يعني من حق ما خرج منها تغير حب الله لها وصارت المدينة أكثر حب ما في دليل يدل على هذا. هذه أمور لا تعرف إلا بالوحي ولا دليل يدل على ذلك. والفضائل التي جاءت للمدينة بخصوصها لا تدل على تفضيلها على مكة لأن الفضل هو بالنص والنص جاء إنك أحب بلاد الله إلى الله وجاء في أن الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف. ما هو أول تفسير يبدأ به المتعلم؟ من أحسن التفاسير التي تصلح للخاصة والعامة وتصلح للجميع تفسير سهل ميسر عباراته واضحة جلية ليس فيها خفاء ولا غموض ويفهمه العامي وغير العامي هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه فإن هذا تفسير قيم ومشتمل على علم وبعبارات واضحة يفهمها الخاص والعام وهو الذي يصلح أن يقرأ على الناس في المساجد لأن الناس يفهمونه يفهمه العامي وغير العامي فهذا أحسن يعني كتاب مختصر بعبارات واضحة يفهمها الخاص والعام يفهمها العامي وطالب العلم. نعم. فتاة تدرس في الاختلاط وأرادت أن تترك الدراسة فمنعها أبوها ومنعها من ارتداء الجلباب الشرعي تقدم إليها أحد الإخوة فرفض أبوها أن يزوجها وقال حتى تكمل الدراسة فماذا تفعل في هذه الحال؟ أراه عن السائق. السائق إذا كان حصل منه خطأ ترتب عليه هذا الحادث الذي مات فيه 7 أشخاص، فإن الكفارة هي عتق 7 رقاب إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن يصوم عن كل واحد منهم 2 متتابعين، يعني معناه أنه يصوم عن كل واحد 2 متتابعين فهم 7، يصيرون 14 شهر، ولكن يمكن أن كل 2 يفعلهم على حدة، وهو معناه يواصل 7 الكفارات مع بعض صيام متواصل، وإنما يمكن أن يصوم 2 متتابعين عن شخص ثم يستريح، ثم يصوم 2 متتابعين عن شخص ثم يستريح، وهكذا. يقول: نذرت نذرا لله ولم أستطع الوفاء به، فهل هناك شيء آخر أفعله كصيام أو إطعام؟ الإنسان إذا نذر طاعة يجب عليه أن يوفي بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان وما بين لنا كيف النذر وهل يستطاع أو لا يستطاع، لكن النذر الطاعة على الإنسان أن يوفي به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما حكم إعطاء الزكاة للوالد أو الولد أو الأخ إذا كانوا من مستحقيها؟ الوالد والولد لا يجوز إعطائهم من الزكاة، لا يجوز إعطاء الوالد والولد، وأما الأخ فيجوز إعطائه من الزكاة، الأخ وغيره مثل الخال والعم وغيرهم من الأقرباء من غير الأصول والفروع، من غير الأصول الذي هم الآباء والأمهات، ومن غير الفروع الذين هم الأبناء والبنات، فغيرهم يجوز أن يعطى، لكن هذا الإعطاء يكون بشرط ألا يجعل الزكاة وقاية لماله، لأن بعض الناس له حقوق، عليه حقوق، ثم يدفعه البخل إلى أن يتخلص من هذه الحقوق بالزكاة، ويقول الزكاة خارجة، وإذا ما أعطيت خالتي ولا عمتي منها يعني معناها سأضطر أن أعطيها من مالي، فهذا جعل الزكاة وقاية للمال، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانت الزكاة قليلة فلا شك أن القريب أولى من البعيد فيها، ولكن كما قلنا لا تتخذ الزكاة وقاية للمال، بأن يتخلص الإنسان من الحقوق التي عليه للأقارب عن طريق الزكاة. هل يجوز الانصراف بعد الدفن لكي لا أشارك الناس في بدعة رفع اليدين جماعة ودعائهم؟ أنت إذا حصل الدفن وانتهى قف على القبر وادعو لصاحبه وانصرف، وكل واحد يدعو لنفسه، ما هو لازم أن الناس ما يدعون إلا بصوت واحد. وأما رفع اليدين ما نعلم شيء يثبته ولا يمنعه، ما نعلم شيء يثبته ولا يمنعه، ولكن كونه يفعل بصوت جماعي هذا غير صحيح، وكل إنسان يدعو بنفسه. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الانتظار خارج المسجد وعدم الدخول حتى الانتهاء من قراءة الحزب الراتب الذي يفعلونه قبل صلاة العصر، علما بأن المسجد صغير ولا يمكن للواحد منا قراءة القرآن لتشويشهم علينا؟ لا، ليس الإنسان يتأخر عن الدخول للمسجد بحجة في ناس يقرؤون بصوت جماعي، وإنما عليه أنه يدخل ويشتغل بنفسه بقراءة القرآن بينه وبين نفسه أو بذكر الله عز وجل، ولا يشغل نفسه بالسماع لهؤلاء. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أنهم كانوا يكبرون جماعة صبيحة يوم العيد؟ فهناك من قال بأنه يوجد أثر عن ابن عمر أنه كان يكبر في السوق والصحابة يكبرون وراءه، الأثر عن ابن عمر صحيح، وكان هذا في العشر، في العشر أنه كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس معنى ذلك أن الناس يكبرون بصوت واحد، ولكنهم ينبهون الناس، لأن بعض الناس قد يكون غافلا، فإذا سمع من يكبر عرف أو تنبه للسنة فكبر، فكل واحد يكبر لنفسه، لا أنه يكبر وأولئك يرددون وراءه بصوت واحد، وإنما المقصود من ذلك تذكير الناس، فهم يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى ينبهوا الناس الغافلين، لأن الإنسان لو كبر بينه وبين نفسه ما تنبه غيره، ولكنهم يفعلون ذلك من أجل إظهار هذه السنة، ومن أجل أن الناس لا يغفلون عنها، وأن كل واحد يكبر، لا أنهم يكبر ثم يسكت الناس يكبرون وراءه وإذا خلاص انتهى انتهوا، لا، يعني كانوا غافلين فنبههم، فكل واحد يكبر كلما شاء وكلما أراد. نعم. هذا السائل كتب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي بلغني فاكتحلت عيناي برؤياك، كثر الله مالك وولدك وبارك الله لك فيما أعطاك وأطال حياتك في طاعته وأحسن عملك وغفر لك، آمين. في الحديث قال تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فسؤاله يقول: لله يدان كلتاهما يمين، فما معنى هنا الشمال؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وللمستمعين ولجميع المسلمين، وأن يحسن العاقبة للجميع، وأن يبلغ كل إنسان ما يريده من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأما الحديث فالحديث صحيح، الذي فيه ذكر الشمال هو في صحيح مسلم، والذي فيه ذكر اليدين جاء في القرآن وجاء في السنة، وجاء أن كلتا يديه يمين في الصحيحين، كلتا يديه يمين، وهذا لا ينافي الحديث الذي جاء في ذكر الشمال، لأن المقصود بقوله كلتا يديه يمين أن كلتا اليدين فيه في غاية الكمال، ليست واحدة أكمل من الثانية والثانية أنقص، وإنما كل منهما في غاية الكمال، كلتا يدي الله عز وجل يمين، يعني من أنه في غاية الكمال، ليس مثل كما هو الشأن في البشر اليمين عندهم أنقص من الشمال، وإنما الله عز وجل صفاته في غاية الكمال، فيداه كلتاهما يمين، أي أنهما في غاية الكمال، ولا يعني أن واحدة أكمل من الأخرى، بل كل منهما في غاية الكمال. سؤاله الثاني يقول: ما معنى الإلحاد في الحرم، وهل مسجد المدينة حرم؟ الحرم حرمان، مكة والمدينة، مكة حرم والمدينة حرم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر حرمة مكة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة، والحرم ليس خاصا في المسجد النبوي ولا في المسجد المحيط بالكعبة، وإنما المقصود بذلك المكان الذي حدد بأنه حرم. وبالنسبة لمكة في علامات وأنصاب فيها حدود الحرم، وأما المدينة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عيرٍ لا ثور، وهما جبلان في جهة الشمال والجنوب، فكل المدينة حرم، يعني هذا المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عيرٍ لا ثور، ومكة كلها حرم. ومعلوم أن المسجد المحيط بالكعبة هو أفضل مكان في الحرم المكي الذي هو مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مكان وأفضل مكان في حرم المدينة، وليس الحرم مقصورا على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مقصورا على المسجد المحيط بالكعبة، بل المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم، ولا يصاد الصيد فيهما ولا تقطع الأشجار فيهما، أي الأشجار التي أنبتها الله عز وجل، وأما الأشجار التي يغرسها الناس فلهم يقطعوها، لهم أن يزرعوا ويقطعوا ما زرعوا ويحصدوا ما زرعوا، ولكن الشيء الذي ينبته الله هذا ليس لأحد أن يقطعه بل يتركه حتى أن الطيور والصيد إذا دخل الحرم يكون عنده غذاؤه ويكون عنده طعامه، فلا يقطع الشجر ولا يقطع ولا يقتل الصيد، والحرم ليس مقصورا على المسجد النبوي، وإن كان غلب عند استعمال الناس وكثير من الناس يقول حرم المسجد النبوي، لكن ليس مقصورا عليه، بل المدينة كلها حرم يعني التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تخرج عن الحرم، يمتد البنيان ويخرج عن الحرم، مثل ما مكة، مثل ما مكة يمتد البنيان ويخرج عن الحرم، لأنه من جهة التنعيم اتصل البنيان حتى تجاوز التنعيم فيقال لها مكة، ويقال أنهم حاضر المسجد الحرام ما دام البنيان اتصل ولو خرج عن الحرم، لأنه يقال له مكة ولو خرج عن الحرم. فكذلك المدينة لو زاد البنيان واتصل حتى خرج عن الحدود فإنه يقال له المدينة، ولكن ما كان في داخل الحرم وفي حدود الحرم يقال له حرم، وما كان خارج ذلك يقال له مدينة ولا يقال له حرم. سؤال عن الإلحاد. نعم، الإلحاد هو في الأصل الميل، الميل عن الحق، ولهذا قيل للحد لحدا اللي في القبر، لأنه مايل عن سمت القبر، لأنه في جانب مايل في جهة القبلة، شق يشق يعني من جهة القبلة مايل عن سمت القبر، ويقيل للحد لحدا لأن فيه الميول. فكذلك الإلحاد هو الميل عن الحق والإعراض عن الحق، والإلحاد في الحرام هو أن يأتي الإنسان بالكفر أو يأتي بالإنسان بالبدع المحدثة، لأن هذا كله من الإلحاد في دين الله عز وجل. سؤاله الثالث، هل يجوز قطع ساحات المسجد مرورا لاختصار الطريق؟ ما ينبغي الإنسان أن يكون يتخذ الطريق المسجد طريقا، يعني أنه يكون طرقات المرور في المسجد، نعم سائق، لكن ما يتخذ المسجد طريقا مسلوكا يسلكه الناس، وإنما ما داموا في السوق فإنهم يذهبون في نفس السوق، ولا يعني ينبغي أنهم يتخذوا أن يتخذوا المسجد طريقا لأن الساحات من المسجد. سؤاله الرابع يقول، لازمت تبليغيا بنية النصح لمدة تقارب السنة ولم يجدي نصحي نفعا، فهل لي أن أهجره؟ لا تهجره، ولكن اتركه وادعه وكرر دعوته وتوجيهه وإرشاده ليستفيد، ولعله يستفيد. سؤاله الأخير يقول، تكلمنا ونحن في جماعة عن المشنوق فترحمت عليه، فقال أحد الحاضرين، لا تترحم عليه فقد كفره العلماء، فما رأيكم وما معنى التكفير العيني؟ معلوم أن المذهب الذي كان عليه ذلك المشنوق كان مذهبا خبيثا وإلحادا وكفرا، وأما كونه يترحم عليه فأمره إلى الله عز وجل، ونهاية مثل نهاية الحجاج. الحجاج معروف أنه ظالم وهو مسلم، وهذا إذا كان ترك الإلحاد وصار إلى خير وانتهى فيرجى له الخير إذا كان ختم له بخاتمة طيبة، ولكنه من طغى وتجبر وآذى المسلمين في العراق وفي غير العراق، والله عز وجل قد حصل منه ما حصل من التكبر والتجبر الذي ما حصل من الحجاج، وآذى الناس وحصل منه ما حصل، ودعا الناس عليه، وكان من دعائهم أن يريهم في عجائب قدرته، وقد استجاب الله هذا الدعاء بعد 17 سنة، وتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن هذا الذي بلغ الغاية في التجبر والتكبر عاقبه الله بالذلة والهوان، ويعني رأى مرارة ذلك في حياته قبل مماته، وإذا كان ختم له بالخير نرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنه، ولكنه ممن أفسد في الأرض وعثى فسادا وأكثر من الظلم. والله تعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول: ما معنى التكفير العيني؟ تكفير العيني يعني يكون إنسان بعينه إذا قال قول الكفر واعتقده وقال إنه يعتقد كذا وكذا وهذا الاعتقاد كفر فإنه يكون كافرا ويعامل معاملة الكفار، يعني يستتاب فإن تاب ولا قتل. هل ورد شيء في قراءة سورة الملك عند النوم وأنها تنجي من عذاب القبر؟ لا أدري. امرأة توفي زوجها ولها أولاد صغار وعندها منحة تقتضيها في كل شهر من الشركة التي كان يعمل فيها زوجها، فما حكم هذا المال وهل يدخل في التقاعد؟ هذا المال إذا كان أنه يعني مثل التقاعد يعني وأنه لهؤلاء جميعا فإنه يكون له جميعا، تستفيد هي ويستفيد أولادها معها. يعني إذا كان أنه منحة لهذا للشخص وأنها بعده تكون لأولاده ولزوجته فإنها تكون له. يسأل عن ما ورد في من صلى الفجر في الجماعة ثم انتظر حتى تطلع الشمس، هل يؤجر بأجر عمره؟ نعم، جاء في الحديث في هذا. نعم. وهل هذه الصلاة هي صلاة الضحى؟ يمكن أن تكون صلاة الضحى وأن تكون غيرها، لأن هذه متعلقة بالجلوس والصلاة بعد أن تشرق الشمس، وأما صلاة الضحى فإنها تكون من شروق الشمس إلى الزوال. فيمكن الإنسان إذا كان من عادته أن يصلي الضحى وجلس ونوى بهذه الصلاة التي هي ختام هذا الجلوس ونوى بها صلاة الضحى يمكن، وإن كان يعني من عادته أنه يصلي الضحى ينبغي له أن يميز هذه عن هذه وأن تكون هذه خاصة بذلك الجلوس وتلك يصليها في الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال كعادته التي اعتادها في سائر الأيام. نعم. هل توجد عبادة أو شيء يسمى بإحياء ما بين العشاءين وهل له فضل؟ نعم، جاء في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قد كان أحيا ما بين العشاءين، وجاء فيه بعض الأحاديث أن في تفسير قوله يتجافى جنوبهم أنها الصلاة بين المغرب والعشاء، وذلك فيه التخلص من النوم قبل العشاء بحيث لا تفوت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي صلاة العشاء. نعم. ما العمل إذا عرف أن هناك رجل يستعين بالسحرة ليضر الناس حسدا من عند نفسه؟ والله هذا جمع أنواع الخوف، جمع الحقد والحسد في نفسه والرغبة في إيذاء الناس والحرص على إيذاء الناس، واستعان على ذلك بهؤلاء المبطلين الذين هم السحرة. فلا شك أن هذا جمع أنواع الخبث، أو ذهابه للسحرة والاستعانة بهم هذا شر، وكونه فيه حقد وحسد ويسعى لإيصال الأذى إلى الناس بالاستعانة بأهل الكفر، لأن السحر هو كفر كما جاء في القرآن: وما يعلمنا أحد حتى يقولنا معنا فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وكونه يستعين بالسحرة والحافز له على ذلك الحسد والحقد وأنه يستعين بالسحرة على إضرار الناس، هذا جمع بين مصائب وبلاء. نسأل الله سلامه والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.